مصباح هذا الدين والقرآن. اجعل لنا من كل ضيق فرجا وأمدنا بالخير والإحسان. اجعل لنا من كل ضيق فرجا وأمدنا يسر إلهي رزقنا وسبيلنا يسر إلهي رزقنا وسبيلنا وأمدنا بالنور والإيمان. وأجب إلهي وأجب إلهي لكل عبد سائل يرجو عطاء الواحد الديان. وأجب إلهي لكل عبد سائل يرجو عطاء الواحد الديان. وأجب إلهي لكل عبد سائل يرجو عطاء يرجو رضاك مؤملا يا سيدي يا منعما يا منعما يا منعما بالخير لا ينساني. واجعل سعادتنا جوار محمد بمدينة تزهو بكل أمان. جهلت عيون الناس ما في داخلي جهلت عيون الناس ما في داخلي فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر فيه دعني دعني فقلبي لن يكون أسيرا. ربي معي ربي معي ربي معي فمن الذي أخشى إذن ما دام ربي يحسن التدبير وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى بربك هاديا ونصيرا. ربي معي ربي معي ربي معي فمن الذي أخشى إذن ما دام ربي يحسن التدبير وهو الذي قد قال وهو الذي قد قال في قرآنه وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى بربك هاديا ونصيرا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم رسل الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة